أي أنه ليس هناك مخلوق بلغ ما بلغه عليه الصلاة والسلام من الصفات الكريمة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام وأنا خيرته من خلقه، فاصطفاه الله عز وجل لهذا المقام الذي لم يصل إليه أحد، فهو خيرة الله من خلقه وأفضل الأنبياء وأفضل المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وهو سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه، اصطفاه الله فكانت شمائله العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة قد دلت على هذا الاصطفاء والاجتباء، فما قرأ أحد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا انشرح صدره للخير، ولا سمعها إلا اطمأن قلبه لكل طاعة وبر مما فيها من الأخلاق الفاضلة الكريمة التي يحبها الله ويحب من اتصف بها. كان صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون عليه العبد عبودية لله، ولذلك قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم، وكان أكمل ما يكون عبودية بالذلة والانكسار لله سبحانه، فقام حتى تفطرت قدماه فقيلت كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. فهو صفوة في معاملته مع الله، اصطفاه الله واجتباه لهذا المقام الكريم في أدبه مع ربه وعلو مقامه في طاعته لله سبحانه وتعالى، وهو الصفوة في أخلاق الرجولة والكمال، فهو أشجع الناس وأكرم الناس، فر الناس يوم حنين وكانت هوازن قد كمنت في المضيق بين جبال الطائف، وكانت هوازن إذا رمى الرجل منهم سهما لا يخطئ، وخرج عليه الصلاة والسلام مع المسلمين وباغتتهم هوازن عند انقشاع الليل بظلمة الغلس على أول وقت الفجر وهم سائرون، والمسير في آخر الليل منهك ومتعب لأن الإنسان يغالب النعاس، فما فوجئوا إلا بالعدو يرشقهم من كل حدب وصوب في أرض لا يعرفونها ومسالك لم يخبرونها، فانقشع الناس يمينا وشمالا وما ثبت إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسعة من أصحابه، فكانوا وقيل عشرة، فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الحال عدوه يرميه في أرض مجهولة وليل بهيم وظلمة وأذى، والناس يفرون من اليمين والشمال يصيح لعدوه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، يعرف بنفسه، وهذا أكمل ما يكون في الشجاعة، لأن وعرف في مدار التاريخ أن القائد إذا انهزم جيشه يتوارى ويختبئ ويبحث عن شيء على الأقل يتمكن معه من جمع أصحابه، وإذا به يبرز على بغلته الشهباء بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بثبات من الله سبحانه وتعالى. وسمع أهل المدينة الصيحة فخرجوا وظنوا أن العدو قد نزل، فإذا بهم برسول الله صلى الله عليه وسلم عائد وعلى فرس أبي طلحة رضي الله عنه، وقد جاء من جهة الصوت وهو يقول لن تراعوا أي لا تخافوا وأن الأمر يسير، فسبقهم عليه الصلاة والسلام إلى العدو، كان أشجع الناس وكان أكرم الناس، ويقولون إن الكريم شجاع لأن الكرم يقول لا يجتمع الكرم والجبن، فغالبا الكريم هو الشجاع لأنه لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت ولا يخاف الفقر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين حينما سأله الناس واجتمعوا عليه حتى ألجأوه إلى الشجرة وضاق عليه الصلاة والسلام يحزم ردائه حتى بان على عنقه صلوات الله وسلامه عليه، فأمر بدفعهم وقال مقالته المشهورة: ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. فكانت صفاته صفوة الصفات في القوة في الرجولة، وكذلك في الحلم والرحمة، كان أرحم الناس بالناس وأرحم بأصحابه من الوالد بولده، وقد أثنى الله عليه بذلك من فوق سبع سماوات: اللهم رب السماوات السبع وما أقل أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، ورب كل شيء ومليك، إله الأولين والآخرين، اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأوفاه وأعظمه وأسناه وأعلاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.